السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع هذا الدرس أو هذه المحاضرة كما يقولون طويل جدا، لأنه في آيات الفتن في القرآن، وكل آية من هذه الآيات تحتاج إلى درس مستقل. كل آية من هذه الآيات التي ذكرت في القرآن مما يتعلق بالفتن، كل آية منها تحتاج إلى درس مستقل، وأفاض العلماء في بيان معانيها وفصلوا وأبدوا وأعادوا، وجمعا لأطراف ما قيل في هذه الأبواب في هذه الآيات، فإنني كتبت رؤوس بعض المعاني لهذه الآيات، وإلا فالكلام في هذا الموضوع لا ينتهي. أولا، في معنى الفتنة، يقول الأزهري وغيره في تهذيب اللغة وغيره من أئمة اللغة كالجوهري وابن سيدة والخليل وعامة اللغويين، يقولون جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، الابتلاء والامتحان والاختبار. وأصلها مأخوذ من الفتن، مأخوذ من الفتن، وهو عرض الذهب والفضة على النار ليعرف الجيد من الردي. ومن أنواع الفتنة عرض الإنسان على النار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوهم عرضوهم على النار، في قصة أصحاب الأخدود. زاد الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: ثم استعمل في إدخال الإنسان النار والعذاب، وتارة يسمون ما يحصل عنه العذاب فتنة، يعني نتيجة العذاب فتنة، وتارة في مجرد الاختبار، كما قال الله جل وعلا في حق موسى عليه السلام: وفتناك فتونا، فتناك فتونا. ومن ذلك حديث الفتون الطويل الذي ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية، ومنهم الحافظ ابن كثير ذكره بطوله، والمقرر عند أهل العلم أنه حديث لا يثبت، ضعيف. وقال ابن فارس في كتابه الشهير معجم مقاييس اللغة: الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار، من ذلك الفتنة، يقال فتنت أفتن فتنا، وفتنت الذهب بالنار إذا امتحنته، وهو مفتون وفتين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، الفتنة التي يضيفها الله إلى نفسه أو يضيفها رسوله عليه الصلاة والسلام إليه، كما في قوله جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، ما المراد بها؟ و وفي قول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. معنى الفتنة المضافة إلى الله جل وعلا معناها معنى آخر، ليست كالفتنة التي تضاف إلى المخلوق. فهي ابتلاء من الله جل وعلا لعباده، يعني خلاف فتنة العباد للعباد، فهذه ابتلاء من الله جل وعلا لعباده. أصحاب الأخدود فتنوا الذين آمنوا إثر قصة الغلام، لما دخل الناس في دين الله خدوا الأخاديد وشقوا الأرض وأضرموا فيها النيران وعرضوا عليها الناس. أما التي يضيفها الله سبحانه وتعالى فهي التي يبتلي بها الله عباده بالخير والشر، فالإنسان يبتلى بالخير كما يبتلى بالشر، يبتلى بالسراء كما يبتلى بالضراء، يبتلى بالسراء ليشكر ويبتلى بالضراء ليصبر. وأمر المسلم كله له خير، إن شكر ابتلي بالسراء فشكر كان ذلك خيرا له، وإن ابتلي بالضراء فصبر كان ذلك خيرا له. والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر بالنعم والمصائب فهذا لون، يعني قسم. وفتنة المشركين لون، وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر. لما سئل حذيفة عن الفتنة قال: أما فتنة الرجل في أهله وماله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، في جاره هذه تكفرها الصلاة والصيام والعبادات، لكن الإشكال في الفتن التي تموج كموج البحر. أما الفتن اليسيرة المتعلقة بأمور الدنيا أمرها سهل، كون الإنسان يبتلى بمرض أو يبتلى بفقر أو يبتلى بموت ولد أو قريب أو حبيب، هذه عليه أن يصبر ويحتسب ويكون خيرا له، فيكون وجود هذه الفتنة وهذه المحنة أفضل من عدم وجودها. وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر، والفتنة التي يوقعها بين الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية وبين أهل الجمل وصفين وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر، وهي الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، يعني المسرع في مشيه. وحديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة، وهي حيث لا يتميز الحق ولا صاحب الحق. أما إذا تميز الحق وصاحب الحق فإنه يجب نصره، ولو ترك الناس يقتل بعضهم بعضا ويقول أنا أعتزل والحق واضح وبين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الصلح بدون إراقة دماء، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبع، ما قال اعتزلوا، ولا معناه يقضي المسلمون بعضهم على بعض والأخيار يتفرجون معتزلين. وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية، وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية، قوله تعالى: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، في غزوة تبوك اعتذر بعض المنافقين بأنه لا يرغب في المشاركة في الغزو ويستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في عدم المشاركة. لماذا؟ لئلا يفتتن ببنات بني الأصفر، بنات الروم. ويقول: إذا رأيت بنات بني الأصفر فإني أخشى أن أصبر. هذا يتذرع به ويتعلل به من أجل ترك الجهاد. ما في شك أن رؤية النساء مؤثرة في الرجال، لا سيما الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. وبعض الناس لا يحج أو لا يعتمر، وإذا قيل له قال: والله التبرج موجود كثير وأخشى أن أفتن. هذا إذا كان الحج أو العمرة نفل فالأمر سهل، له أن يوازن بين المصالح والمفاسد. لكن إذا كان فرض ركن الإسلام فإنه سيدخل في هذه الآية: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. فريضة ما يعتذر بها بمثل هذه الأمور. لكن إذا كانت نفل فكل إنسان يعرف نفسه، مع أن على الإنسان أن يؤدي ما أمر به، وعليه أيضا أن يحتاط لنفسه فلا يرتكب مفاسد في سبيل تحصيل مصالح. بعض الناس يذهب إلى هذه الأماكن المقدسة طلبا للثواب ورجاء لمغفرة الله جل وعلا، ثم يرجع ومحمل بالأوزار، فيكون جلوسه في بيته أفضل له. إذا كان نفل لك أن تقول مثل هذا الكلام، مع أن الأفضل أن تجاهد نفسك فتأتي بالطاعات وتجتنب المعاصي والمنكرات. وأما إذا كان فرض فليس لك أن تقول مثل هذا الكلام بحال، وإلا اتصفت بوصف المنافقين الذين قال الله عنهم: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. فتنة أعظم ترك الواجب، ترك الجهاد وترك الحج مثلا في مثال الذي ذكرناه: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول الجد بن قيس لما ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، يعني أمره بالخروج إلى تبوك معهم في غزوة تبوك، يقول: إذن لي في القعود ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفر، يعني الروم، فإني لا أصبر عنهن. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق، وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات بني الأصفر. وأيهما أشد، النفاق ولا المعصية؟ إذا افترضنا أنه ما استطاع أن يجاهد نفسه، وإلا فإذا جاهد نفسه الأمر يختلف، يكون له أجر هذا الاجتهاد الجهاد، وأجر غض البصر وأجر الجهاد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأصل الفتنة الامتحان والاختبار، واستعملت في الشرع في اختبار كشف ما يكره، ويقال: فتنت الذهب إذا اختبرته بالنار لتنظر جودته. ويستعمل أيضا في الغفلة عن المطلوب، في الغفلة عن المطلوب والانشغال به عن طاعة الله جل وعلا، كقوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالانشغال لا شك أنه فتنة عن الإتيان بالمطلوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في انبجانية أبي جهيم: كادت أن تفتنني في صلاتي. فتنته بمعنى شغلته. كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينشغل بمثل هذه الأمور ولا يتصور أنه شغل بها وأخذت عليه حيزا من وقته في صلاته، لا، مجرد التفاته له. فكيف بمن ينشغل بما فتن به الناس في هذه الأزمان من زخرفة المساجد؟ زخرفة المساجد، مساجد فتن الناس بزخرفتها، وهذا جاء الخبر فيه أنه يكثر في آخر الزمان. وبعض المساجد يدخل الإنسان في صلاته ويخرج ما عقل منها شيئا بسبب هذه الزخارف التي تفتن بالصلاة. وإذا كان عمار المساجد يبتغون بذلك الثواب والأجر من الله جل وعلا، فليتقوا الله في هذه الزخارف التي تشغل الناس عن صلاتهم، وتستعمل في الإكراه على الرجوع عن الدين، كقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. والآيات الواردة في الفتن كما أشرنا آنفا كثيرة جدا، حصرها والكلام فيها على التفصيل قد يعسر ويحتاج إلى أوقات، ويمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول: الآيات الواردة في الفتن العامة، الآيات الواردة في الفتن العامة. والقسم الثاني: في الآيات الواردة في فتن الأشخاص، في فتن الأشخاص. فالفتن العامة التي تضرب سنام الدين وتكسر قناته وتنقض عرى التوحيد عروة عروة، وهي أخطرها على الإسلام وأهله. يقول الله جل وعلا: الفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل. قد يقول قائل: وش أعظم من قتل النفس؟ والفتنة أكبر من القتل. وحينئذ يصبر المسلم على قتله وإزهاق روحه وإراقة دمه خشية هذه الفتنة التي هي الردة عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ومعنى الفتنة في هاتين الآيتين الشرك، وهو قول عامة السلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: الكفار عيروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام، فقال تعالى: هذا كبير، هذا كبير. وما عليه المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فتن المسلمين وصدهم عن دينهم لا شك أنه أعظم من قتل نفس في الشهر الحرام. لماذا؟ لأن قتل النفس قضاء على حياته الدنيوية وهي محدودة. افترض أنه عمر 100 سنة تنقضي، لكن الفتنة والصد عن دين الله وصرف الإنسان عن دينه إلى الكفر والشرك والنفاق، هذا قضاء على حياته الأبدية ولا نسبة بينهما. ويقول القرطبي في تفسيره: ومعنى الآية على قول الجمهور: إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وما تفعلونه أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام ومن كفركم بالله وإخراجكم أهل المسجد منه كما فعلتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكبر جرما عند الله. ويقول أيضا رحمه الله، يقول الله جل وعلا يعني في توضيح، يقول رحمه الله في توضيح هذه الآية: وإن كان قتل النفوس فيه شر، فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. وقال أيضا تقديم قتل النفس على الكفر كما في قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل فتقتل النفوس التي تحصل بها الفتنة على الإيمان، لأن ضرر الكفر أعظم من قتل النفس. ويقول أيضا رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول والفتنة الردة والكفر، قال سبحانه تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وقال والفتنة أكبر من القتل، وقال ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، وقال ثم إن ربك الذين هاجروا بعد ما فتنوا. ويقول ابن القيم أكثر السلف فسروا الفتنة هنا بالشرك كقوله جل وعلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ويدل عليه قوله ثم لم تكن فتنة، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم يكن مآل شركهم وعاقبة أمرهم وآخر أمرهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروا. يقسمون يوم القيامة إذا أدخلوا وأقحموا النار أقسموا والله ما كنا مشركين، لكن من يشهد عليهم؟ أجزاؤهم، أيديهم وأرجلهم وجلودهم، ينطق لسانه بالشهادة عليه، وتنطق يده وتنطق فخذه بما صنع. وقال تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الفتنة ها هنا هي فتنة حرق المؤمنين بالنار، وهي أعم من ذلك، وما ذلك إلا أنهم قالوا كلمة التوحيد وآمنوا بالله العزيز الحميد. يقول القرطبي في تفسيره حرقوهم بالنار، والعرب تقول فتن فلان الدرهم والدينار إذا أدخله النار لينظر جودته. ويسمى الصائغ الفتان، وجاء في الحديث الصحيح في قصة معاذ حينما يصلي بقومه بعد أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويطيل بهم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ما معنى فتان؟ يعني بتطويلك الصلاة تصرف الناس عن الصلاة، لأن الناس ما يريدون التطويل. لماذا؟ لأن لا سيما من ذكر عذره في الحديث فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. إذا كان كبير والإمام بيقرأ سورة البقرة أو ضعيف ما يتحمل أو له حاجة، فإنك تكون سببا في صده عن هذه الصلاة، تذرع وتعذر ويترك الصلاة ولا يصلي مع الناس. أفتان أنت يا معاذ. ويقول ابن القيم كما في زاد المعاد فسرت الفتنة هاهنا بتعذيب المؤمنين وإحراقهم إياهم بالنار، واللفظ أعم من ذلك. وقال في التبيان في أقسام القرآن يقول أخبر الله تعالى أن ذلك يومهم على النار يفتنون، والمشهور في تفسير هذا الحرف أنه بمعنى يحترقون، ولكن لفظة على تعطي معنى زائدا على ما ذكروه، ولو كان المراد نفس الحرق لقيل يومهم في النار يفتنون. رحمك الله، يومهم على النار يفتنون، والتحريق يكون بالنار وفي النار. إذن لماذا قال على؟ قال بعض المفسرين أن على بمعنى في، كما أن في تأتي بمعنى على، ولو صلبنكم في جذوع النخل يعني على. كثير من المفسرين ينحى هذا المنحى وينهج هذا النهج، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف، يبقى الحرف على ما هو عليه. طيب كيف نتصور ولا أصلبنكم في جذوع النخل حتى يبقى الحرف مفيدا لمعناه الذي هو الظرفية ولا نجعله بمعنى على؟ ومثله ما عندنا يوم هم على النار يفتنون، على كيف يتصور الصلب في جذوع النخل والحرق على النار؟ الحرق على النار سهل، يوضع عليه كما يوضع ما يراد شيه أو طبخ، فالآية واضحة. لكن ولأصلبنكم في جذوع النخل، إن هذا على سبيل المبالغة، فكأنه من قوة ربطه في جذع النخلة دخل في جوفها من شدة الربط، ويبقى المعنى على حقيقته. قال ولهذا لما علم هؤلاء ذلك قال كثير منهم على بمعنى في، كما تكون في بمعنى على، والظاهر أن فتنتهم على النار. ظاهر أن على النار يفتنون أظن واضح، لأن الذي يراد إحراقه بالنار إما أن يكون في جوفها ويدخل فيها أو يكون فوقها ويحترق بذلك. يقول ولهذا سمى الله الكفر فتنة، لأنهم لما تلبسوا بالفتنة التي هي الكفر، وهي سبب وهو في الحقيقة سبب الفتنة الذي هو العذاب والحرق بالنار. ولهذا قال ذوقوا فتنتكم، ويقول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله في رواية الفضل بن زياد نظرت في المصحف ووجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية، وجعل يكررها ويقول وما الفتنة؟ الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزير فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم، مخالفة أمر الله وأمر رسوله تجر إلى ما فوقها، قد تخالفه ولا تكترث بأمر شرعي من الله ومن رسوله ولو كان المأمور به مندوبا أو واجبا. ترك المندوبات يجرك إلى ترك الواجبات، ترك الواجبات يجرك إلى ما هو أعظم، كما أن ارتكاب المكروهات الإكثار من المباحات يدعو إلى الوقوع في المكروهات ثم الشبهات ثم المحرمات. ولذا عرف عن السلف أنهم يتركون 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. على المسلم أن يحتاط لنفسه ويضع سياج يحول دونه ودون الزيغ عن سبيل الله، لأنه إذا تساهل شيئا فشيئا ثم بعد ذلك يقع فيما هو أعظم منه. يعني عرف أو ذكر عن بشر المريسي أنه في سجوده يقول سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، سبحان ربي الأسفل، نسأل الله العافية والسلامة. هل يمكن أن يقولها مسلم عاقل أول مرة، أو يكون قال قبلها 10 من الجمل والكلمات مما لا يرضاه الله جل وعلا فاستدرج حتى وصل إلى هذه المرحلة؟ ما يتصور أن عاقل يتدين بدين يقول سبحان ربي الأسفل، مهما كان عنده من لوثة ومهما كان عنده من شبهات، لكنه استدرج. والآخر يقول ابن عربي ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. هل يمكن أن يقول هذا الكلام أول مرة؟ هذه أول زلة وقعت منه؟ قال قبلها 1000 من الكلمات، ثم بعد ذلك عوقب بما هو أشد، ثم عوقب بما هو أشد، إلى أن وقع في مثل هذا الكلام، نسأل الله العافية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول الإمام أحمد نظرت المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وجعل يكررها ويقول يتساءل وما الفتنة تصيبهم فتنة وما الفتنة. قال مجيبا على سؤاله لنفسه الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في آخر الزمان إذا كثرت الفتن وتلاطمت يسهل خروج المسلم من الدين، صلى الله عليه وسلم، يصبح مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا من كثرة الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول الله جل وعلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول الطبري في تفسيره وقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يقول وإن النار لمطيقة ممن كفر بالله وجحد آياته وكذب رسله محتقة بهم جامعة لهم جميعا يوم القيامة. يقول فكفى للجد بن قيس وأشكاله من المنافقين بصليها خزيا. يقول ابن القيم كما في إغاثة اللهفان فالفتنة التي فر منها بزعمه، فالفتنة التي فر منها بزعمه وهي خشية أن يفتتن ببنات بني الأصفر، فالفتنة التي فر منها بزعمه هي فتنة محبة النساء وعدم صبره عنهن، والفتنة التي وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولفظ الفتنة في كتاب الله كما يقول ابن القيم يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه بل خلص من الافتتان، ويراد بها الامتحان الذي حصل معه افتتان. الفتنة تطلق ويراد بها الامتحان الذي ينجح صاحبه فيه والامتحان الذي يخفق صاحبه فيه. فمن الأول قوله جل وعلا لموسى وفتناك فتونا، لأنه ابتلي ونجح. ومن الثاني وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ألا وقوله ألا في الفتنة سقطوا. ويطلق على ما يتناول الأمرين، يطلق على ما يتناول من ينجح في فتنته وينجو منها، ويطلق على من يخفق في فتنته ويرتكس فيها، كقوله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومنه قول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي امتحانك وابتلاؤك تضل بها من وقع فيها وتهدي من نجا منها. وقال جل وعلا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا، على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هذا الدعاء ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، قد يكون الإنسان فتنة لغيره وهو لا يشعر، قد يكون الإنسان فتنة لغيره وهو لا يشعر ويحمل من أوزارهم وتبعاتهم وهو لا يدري. فالرجل في بيته إذا تساهل في بعض المعاصي واقتدى به من في البيت من النساء والذراري صار فتنة له، يصير فتنة له. ولذا ينبغي أن يكون هذا الدعاء على لسان المسلم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، صاروا ظالمين لأنهم انحرفوا، انحرفوا لماذا؟ بسببك والاقتداء بك، أي أن يفتنهم بصدهم عن دينهم ليعودوا إلى الكفر بعد أن نجاهم الله منه. إنسان قد يكون داعية إلى الضلال وهو لا يشعر، لا يهتم بدينه، يتساهل في صلاته ويقتدي به أولاده ويتخرجون على تساهله بدلا من أن يكون قدوة خير وأسوة حسنة لهم، بدلا من ذلك تجده يكون قدوة سوء. يقول الحافظ ابن كثير في معنى هذه الآية في تفسيره يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات. موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء يعني كثرة في المعجزات، والنبي عليه الصلاة والسلام معجزاته لا يدنيها أحد، لكن من أكثر الأنبياء بعده عليه الصلاة والسلام معجزاته معجزات محسوسة، وما آمن له إلا ذرية من قومه. يقول ابن كثير يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر، لأن فرعون لعنه الله كان جبارا عنيدا مسرفا في التمرد والعتو، وكانت له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفا شديدا. ويقول الله جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يعني فتنتم أنفسكم بكفركم بالله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في حول هذه الآية: وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء. المؤمنون أعطوا نورا يوم القيامة فيقول المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم. يقول ابن القيم: هذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء يقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة ونعوذ بالله من غضبه وعقابه. وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل من النار، المنافقين، وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل من النار لغلظ كفرهم، فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء. يعني قامت عليهم الحجج بأجلى صورها، لأن الكافر الذي لا يخالط المسلمين بعيد عنهم قد تقوم عليه الحجة، لكن ما هي بالوضوح مثل من خالطهم وعاشرهم وسكن معهم وصلى معهم من المنافقين الذين يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن أبا طالب عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغ. هذا أسهل الكفار عذاب، هذا أهونهم عذاب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. شفع له النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعل في ضحضاح من نار ودماغه يغلي. تصور العذاب، هل فيه يعني ما يحتمل؟ ما في ما يحتمل، صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا أقل الكفار عذاب. في رواية عليه نعلان يغلي منهما في ضحضاح من نار، يعني على جمر، والدماغ ينبر يغلي، صلى الله السلام والعافية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. صور أبو طالب الذي نصر النبي عليه الصلاة والسلام ونصر الدين وكف عنه الأذى، لكنه ما قال لا إله إلا الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما قال هو على ملة عبد المطلب، ما ينفع كل ما فعل. ورده عن ذلك القاله: قالت الناس ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. خشي أن ذمه الناس، وفي النهاية يكون في الدرك الأسفل من النار لولا شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا صار في الدرك الأسفل من النار مع هذه الأعمال الجليلة وهو كافر مو من المنافقين؟ لأنه عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف الحق من قرب، عرف الحق، قامت عليه الحجة. وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل من النار لغلظ كفرهم، فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء، ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة. فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرا وأخبث قلوبا وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم، وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين. وقال الله جل وعلا: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام وكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم، هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن، هم كفار في الباطن نسأل الله العافية، فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم، فيأمنوا عند المسلمين بما يظهرونه من إسلام، ويأمنوا من الكفار بموافقتهم إياهم في الكفر نسأل الله العافية، فليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك، كما قال جل وعلا: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال هاهنا: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، انهمكوا فيها. وقال السدي: الفتنة هاهنا الشرك. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. القسم الثاني وهو في الآيات الخاصة، آيات الفتن الخاصة التي تكون في أفراد الناس. القسم الأول الذي انتهى في الفتن العامة، وهذا في الفتن هذا القسم في الفتن الخاصة التي تكون في أفراد الناس من الأنبياء والأتقياء والصالحين اختبارا وامتحانا وابتلاء من الله جل وعلا لهم. نكمل هذا القسم ولا نشوف الأسئلة؟ ها؟ لعلنا نكمل باختصار، والأسئلة يكون لها وقت آخر إن شاء الله، وإن رأيتم أن الأسئلة أنفع تركنا هذا وما يجي ما يجي ما بقي إلا يمكن 10 دقائق على نوم. ها؟ لا ما في إلا 10 دقائق طويل ما يطيعونك ما انتظرون احنا بالطريق. القسم الثاني في ذكر الآية آية الفتن الخاصة التي تكون في أفراد الناس من الأنبياء والأتقياء والصالحين اختبارا وامتحانا وابتلاء من الله جل وعلا لهم. يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أي أحسب الناس أن يؤمنوا وهم لا يختبرون ويمتحنون. يقول ابن جرير في تفسيره: فأعلمه أن أمته لم تخص دون الأمم بالفتن، الأمم فتنت وحصل لها الفتن، فمنهم من نجا تجاوز هذه الفتنة ومنهم من هلك سقط فيها نسأل الله. وأمة محمد كذلك، حسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا يعني نجوا وليعلمن الكاذبين. وقال في موضع آخر يعني ابن جرير الطبري في تفسيره: فإن معناه أظن الذين خرجوا يا محمد من أصحابك من أذى المشركين إياهم أن نتركهم بغير اختبار ولا ابتلاء امتحان، لأن قالوا آمنا بك يا محمد فصدقناك فيما جئتنا به من عند الله كلا لنختبرنهم ليتبين الصادق منهم من الكاذب. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس جدا حول هذه الآية في كتاب له أسماء شفاء العليل في القضاء والقدر، في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. يقول ذكر سبحانه في هذه السورة أنه بدأ أنه لا بد أن يمتحن خلقه، أنه لا بد أن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، ومن يشكره ويعبده مما يكفره ويعرض عنه ويعبد غيره. وذكر أحوال المتحنين في العاجل والآجل، وذكر أئمة المتحنين في الدنيا وهم الرسل وأتباعهم عاقبة أمرهم وما صاروا إليه، وافتتح بالإنكار على من يحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة في هذه الدار. إذا ادعى الإيمان وإن اقتضت حكمته، وأن حكمته سبحانه وشأنه في خلقه يأبى ذلك. يعني ما يمكن أن تسير وتمضي حياة الإنسان على وتيرة واحدة. نعم الله جل وعلا يثبت الذين آمنوا، لكن لا بد أن يمر بمراحل اختبار، مراحل اختبار لا بد أن يمتحن ليعرف صدقه من كذبه. ولذا من تعلم وعمل وعلم وأمر ونهى لا بد أن يصبر على الأذى الذي هو سبيل الرسل وطريقه، لا بد أن يحصل له من الأذى ما حصل لغيره، لكن عليه أن يصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني أمروا بالمعروف تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأنه لا بد أن يحصل له ما يحصل. والطريق كما يقال ليس مفروشا بالورود، والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. وأخبر عن سر هذه الفتنة والمحنة وهي تبيين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، وسبحانه كان يعلم ذلك قبل وقوعه. الله جل وعلا يعلم أن هذا ينجح في هذه الفتنة وذاك ما ينجح، ويعلم ما يؤول إليه حال كل شخص وكل إنسان، لكن ليقيم الحجة عليه. وكان وسبحانه يعلم ذلك قبل وقوعه، ولكن اقتضى عدله أن لا يجزي العباد بمجرد علمه فيهم بل بمعلومه، فإذا وجد وتحقق والفتنة هي التي أظهرته وأخرجته إلى الوجود، فحينئذ حسن وقوع الجزاء عليه. ثم أنكر سبحانه على من لم يلتزم الإيمان به ومتابعة رسله خوف الفتنة والمحنة التي امتحن بها رسله وأتباعهم، ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الإيمان وتصديق رسله يتخلص من الفتنة والمحنة، فإن بين يديه يعني أمامه من الفتنة والمحنة والعذاب أشد أعظم وأشق مما فر عنه، يعني في يوم القيامة العذاب أشد. فإن المكلفين بعد إرسال الرسل إليهم بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنت، وإما أن لا يقول بل يستمر على السيئات. فمن قال آمنا امتحنه الرب جل وعلا وابتلاه لتتحقق بالإيمان حجة إيمانه، يعني يكون له برهان على دعواه، وإلا مجرد الإيمان دعوة، لكن لا بد أن يكون هناك دليل وبرهان واضح على صدق هذه الدعوة. ولذا جاء في الصدقة أنها برهان على صدق إيمان صاحبه. المال محبوب، الصدقة برهان يعني دليل واضح على صدق، سميت صدقة، وبرهان دليل واضح على صدق صاحبها في إيمانه، لأنه لو ادعى أنه مؤمن ثم طولب الصدقة وهي ركن من أركان الإسلام ولا تصدق، طولب بالصلاة ويكون عظم ولا صلى، طولب بالصيام والحج ما فعل شيء، ما الدليل على أنه صادق في دعواه؟ ما فيه ما يدل. ولذا جاء والصدقة برهان، وهذا الابتلاء وهذا الامتحان والصبر على نتائجه برهان على صدق إيمانه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، كلام طويل. وقال جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا خطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا ذاق ضعف الحياة وضعف الممات؟ في الحديث الصحيح عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ابن مسعود: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم عليه الصلاة والسلام. قال: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. يعني وبالمقابل لو على ضوء ما جاء في هذه الآية: إن كادوا لا يفتنونك إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. والغنم كما يقول أهل العلم بالغرم، وكلما كثر الأجر عظم الوزر في ضده. يقول القرطبي في تفسيره: ومعنى لا يفتنونك أي يزيلونك، يقال فتنت الرجل عن رأيه إذا أزلته عما كان عليه، قاله الهروي. وقيل يصرفونك، والمعنى واحد، عن الذي أوحينا إليك أي عن حكم القرآن، لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن. لتفتري علينا غيره، لتفتري علينا غيره أي لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك، وهو قول ثقيف: وحرم وادينا كما حرمت مكة، شجرها وطيرها ووحشها، فإن سألتك العرب لما خصصتهم فقل: الله أمرني بذلك حتى يكون عذرا لك، وإذا لاتخذوك خليلا. لو فعلت وأجبتهم إلى ما يريدون أحبوك، أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك خليلا. قال: والوك وصافوك، مأخوذ من النخلة أو من الخلة بالضم، وهي الصداقة لممايلته لهم. وقيل اتخذوك خليلا أي فقيرا، مأخوذ من الخلة بفتح الخاء، وهي الفقر لحاجته إليهم. قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك أي على الحق عصمناك من موافقتهم، لقد كدت تركن إليهم يعني تميل إليهم شيئا قليلا أي ركونا قليلا. قال قتادة لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولولا أن ثبتناك، فالإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا إلا بتوفيق الله جل وعلا وإعانته. ويقول ابن القيم في مدارج السالكين وقوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد عليك لك علينا نصيرا، أي لولا أن ثبتنا أو لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء، ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، أي ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي لو أتى بشيء، أي لو أتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه بيمينه وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاده الله من الركون إلى أعدائه ومن التقول عليه سبحانه، وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من قبل نفسه قد أمهله الله ولم يعبأ به كأرباب البدع كلهم المتقولين على أسمائه وصفاته ودينه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الله جل وعلا يمهل، يرى ويعلم ويسمع من هذه المخالفات في الناس جماعات وأفراد، فلا يؤاخذهم ويعجل عقوبتهم كما أوعد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لو حصل منه، وحاشاه أن يحصل شيء منه بذلك. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، لأن الله جل وعلا قال: ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير، لأن الله جل وعلا لو أخذهم بجميع ذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة، والله المستعان. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمور، فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة. قال شيخه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فكيف إذا فتنوه عن جميع ما أنزل الله إليه ومسخوا الشريعة بكاملها وأحلوا محلها شريعة الكفار من الحكم بغير ما أنزل الله في جميع أمور الحياة، نسأل الله العافية. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني ولو في باب من أبواب الدين، فكيف إذا مسخت الشريعة وغيرت جميع أحكامها بقوانين البشر الوضعية، نسأل الله السلامة والعافية. فأمر ألا يتبع أهواءهم عما جاءه من الحق وإن كان ذلك شرعا أو طريقا لغيره من الأنبياء، فإنه قد جعل لكل نبي سنة وسبيلا. وحذرهم أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه، فإذا كان هذا فيما جاءت به شريعة غيره فكيف بما لا يعلم أنه جاءت به شريعة، بل هو طريقة من لا كتاب له. وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة: فأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى، يعني ماذا بعد الحق إلا الضلال، ما في واسطة. يقول: فأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى، يعني طريقة المنافقين أن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يريدون أن يسددوا ويقاربوا ويخلطوا هذا بهذا، ما له مجال في شرعنا، ليس لها مجال في شرعنا، ما فيه إلا الحق، ماذا بعد الحق إلا الضلال، وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية. وكل هذه الآراء والمقولات المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هي من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية، وإن سماها أربابها بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة، وتسمية المنافقين السعي في الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان إصلاحا وإحسانا وتوفيقا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، هذا طريق المنافقين. ويقول جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأنه قد يوجد الظالم فلا يؤخذ على يده فتنزل العقوبة فتعم الجميع، أي فتنة الدهماء التي تأتي على الناس كلهم إذا وقعت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط، بل تصيب الظالم والساكت عن ناهيه عن الظلم، يعني فضلا عن الموافق له والمؤيد له والمشرع له، لأنه يوجد من علماء السوء من يشرعون للظلمة ويوجدون لهم المخارج والأدلة، هؤلاء معهم بلا شك. من الذي ينجو؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، نسأل الله العافية. أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. ولماذا لعن بنو إسرائيل؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولماذا فضلت على هذه الأمة على سائر الأمم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وبعض الناس يقول: الله ما نبكين على بني آدم، ما علي منهم، أنا علي نفسي ونجاة نفسي. صحيح، ما تنجو إلا إذا أمرت ونهيت. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. الحديث المخرج في المسند والسنن، وصار ذلك سببا لمنعهم كثيرا من الطيبات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. خلاص إذا بدأت حارت العقول. والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن، كما قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. وفي الصحيحين عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قال زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ لأن بعض الناس إذا قيل مثل هذا الكلام قال: ما البلد فيه خير، فيه علماء وفيه دعاة وفيه عباد وفيه قضاة، عندنا خير كثير، وفيه طلاب علم وإقبال على العلم الشرعي وتحفيظ وأمور كثيرة جدا وجمعيات خيرية. نعم، الخير موجود وهو الأصل، لكن الإشكال في قوله: نعم إذا كثر الخبث. أنت لا تنظر إلى الخير بمقدار مهما بلغ، لكن انظر إلى الطرف الثاني إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. والحديث في الصحيحين. وفي البخاري عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن المطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغلو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وفي صحيح مسلم عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، هنا في الرؤيا، فقلت: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ فقال: العجب إن ناس من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر وفيهم المجبور، وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. خلاص، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.